ليش؟ فيقول إن قوله صلاة أي من يقول أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. ويقول أن معناه أن من أدرك أقل من ركعة يكتب له أجر إدراك الصلاة، ويقول أن هذا في الصلوات الخمس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تدرك الصلاة بركعة فهذا عام وهذا مخصوص. يقال له الحديث مثل بعضها بعضا، الحديث مثل بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا معناه أنه ما يدركها إلا بركعة. هذا ليس بعام يكون، رواه مسلم من الصحيح. وأما هذه ما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يدعى المشروع أنه إذا جاء ولو بعد الركوع يدخل معه، والحمد لله مشروع لهذا. أما كون يدرك الله جماعة هذا في التفصيل، إن كان معذور شرعا هو يدرك الجماعة ولو فات الصلاة. المعذور حكم حاضر، مثل الإنسان توضأ ثم حدث أصاب حدث ورجع يتوضأ، أو إنسان مريض ولما أذن حصل له عائق يعوقه عن المجيء ثم تنشط ومشى، ولكن ما أدرك إلا التحيات أو ما أدرك شيء، يعني أجر كامل يعني معذور. ليس بإدراك أجر الجماعة، يقول إدراك الصلاة، يعني إدراك الصلاة معذور شرعا. أما اللي مو معذور شرعا ما يدرك إلا بركعة، وإن كان يفوت فضل كبير أيضا، لكن الحديث ذاك ما يخصص هذا. لا ما يخصص هذا، يخصص هذه بركة، هو اللي يخصص. نعم، يخص العام وما أدركتم ثم فاتكم فأتموا، يخص بأن المراد ركعة ركعتين فأكثر. أحسن عليكم الشيخ، ما يحمل في الصلاة وأنا في وأنا أتسمم، هل أقطع الصلاة أسلم ولا؟ نعم، هو الصلاة هو الواجب، أسلم هو الواجب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لها تسليم، يعني تسليم ولا؟ لا، نية قطعتك. لكن تدخل فيه الجمعة، الله يحسن عملك، تدخل فيه الجمعة قوله إذا أقيمت الصلاة، هل تدخل فيه الجمعة ولا خاص بالصلوات الخمس؟ لكن عام، حتى إذا أقيمته وتسنى في الجمعة فأنتم ما يقطعها. بعض المشيخ فرق، إذا قال إذا بقي له بعض الصلاة، لا ما أشعر، إذا كان ما بعد ركع الركوع الثاني يقطع، أما إذا كان بعد الركوع الثاني ما بعد شيء، لو جاء السجود أو التحيات كملها، يعني ما تعوقه، هذه انتهت الصلاة. من أدرك من الصلاة ركعة على أدرك ركعة قبل انقضاء الوقت، ما يحمل من أدرك من الصلاة ركعة على أنه أدرك ركعة قبل انقضاء الوقت، قبل خروج الوقت؟ هذا مصرح في روايات أخرى، قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس، لا حاجة أخرى. ما يحمل هذا على هذا يا شيخ؟ لا هذا شيء وهذا شيء، هذا من الصلاة وذلك من الوقت، فرق بينهما. أصحاب الحملات معهم يركبون الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، معهم أقوياء، ليسوا مثلا مع الضعف هؤلاء وليسوا محارم من النساء، هل يكون حكمهم مع هؤلاء الضعفاء؟ لا قرب منهم حكمهم، يعني تابعوا لهم الركوب. نهاية الشريط الثالث. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.